السؤال العاشر يقول السائل: عندنا مسجد في بلادنا ونحن في لجنة المسجد والقائمين عليه، وهذا المسجد يتبع الأوقاف، وعندنا في هذا المسجد بعض الأشياء القديمة وكذلك بعض الأشياء لسنا بحاجة إليها في المسجد كالفرش القديمة وأبواب وغيرها من بعض الأشياء التي لا تقع لها في هذا المسجد، التي لا تنفع لها لها لا نفع لها في هذا المسجد ولا تستخدم، هل يجوز بيع هذه الأشياء والاستفادة من ثمنها في صيانة المسجد، علما بأن المسجد تابع أو بحاجة لصيانة الحمامات وبعض الأمور الأخرى في المسجد؟ أقول: إذا أذنت لكم وزارة الأوقاف بالتصرف في هذه الأشياء فالأولى بكم أن تأخذوها إلى مسجد آخر في حاجة إليها، لأن هذه من الأوقاف وقفت على المسجد هذا، وإذا استغنى عنها المسجد تنقل إلى وقف آخر مثله وهو مسجد آخر، إلا إذا لا يتأتى نقلها كعدم وجود مسجد آخر يحتاج إليها، ففي هذه الحالة لكم أن تبيعوها وتجعلوا هذا المال لخدمة المسجد الذي أقذت منه كما ذكرت في الحمامات وصيانتها وغير ذلك. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم.